من كبره لا ما هم من كبره من كبره من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين وقرأ بعضهم القانطين فأجابهم بأنه ليس يقنط ولكن يرجو من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قد قدرنا إنها لمن الغابرين يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى إنه شرع يسألهم عما جاءوا له فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين من المهلكين ولهذا قالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين المهلكين الباقين الهالكين أقول أحسن الله إليك تعدد لنا العشرة المبشرين بالجنة أحسنت بارك الله فيك ولعله ذكره من الشيخ تغليبا لأنه ذكر تسعة وهذا واحد تغليبا لا قال هم عشرة ما قال هنا عشرة مبشر العشرة المبشرين بالجنة وأنا لما قلت العشرة المبشرين بالجنة أراد الأخ أن يصحح أن الذين فيهم النص ليس منهم ابن مسعود ولا يعني ذلك أن ابن مسعود ليس من أهل الجنة وكلامه صحيح نعم جزاك الله بارك الله فيك وإليكم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.